هنا القاهرة. حقق حلمك، تعالى واحلم معايا، تعالى واسمع غنايا، نفسي الاقي البداية، تعالى واحلم معايا، احلم وعيش الحياة، ما تقولش في الاتجاه، احلم وعيش الحياة، ما تقولش في الاتجاه، احلم وحقق حلمك، احلم ولا شيء يهم، السنين تبتسم لك والصعب يوم ينهزم لك. حقق حلمك، مسابقة لاكتشاف مواهبنا. حقق حلمك، إعداد محمد هاشم، تقديم شيرين ماجد. أصدقائي وصديقاتي الأطفال، أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات الموسم السابع لمسابقة حقق حلمك. مسابقة حقق حلمك لاكتشاف مواهب الأطفال في تأليف الشعر وإلقائه والتمثيل والغناء والعزف على الآلات الموسيقية. وبذكر كل أصدقائي وصديقاتي اللي يحبوا يشاركوا معانا في المسابقة يتواصلوا معانا طول الأسبوع على صفحتنا على الفيسبوك أطفال البرنامج العام. أصحابي، الحلقة اللي فاتت كان معانا صديقنا نور محمد، صح؟ صح، اهلا بيك. نور محمد عبد المعز عنده 17 سنة وسمعناه المرة اللي فاتت وموجود معانا تاني وهنسمعه النهاردة. هنسمع ايه نور؟ نسمع الاول قصد عن مصر. بحب هاي في القصيدات كل اخواتي المسيحيين في حياتي، عشان عندي اصدقاء مسيحيين فاحب اشكرهم على اللي هم عملوا معايا. واحنا كلنا اخوات، كلنا اخوات الحمد لله في مصر. قصيدة بعنوان الوصية، واول قصيدة كتبها لهجة صعيدي، بتقول: يمكن اكون بالوضع الحالي جاهل ويمكن فقير، واللجمتي سائل، يمكن ما فيش صحة وعالشغل مش قادر، ويمكن في يوم ضحكت بس امتى مش فاكر. كل شيء في حياتي ممكن وجايز، ايوة ولا عاوز ومش عاوز، يمكن اكون متردد وحاير وانا صغير. امي قالت لي: وطنك هي ارضك، وطنك هو بيتك وطوبك ورملك، وطنك يعني سندك، وظهرك يعني سمار نهرك، يعني وجودك وسط أهلك، وديك صوته عالي في الفجر بيندهلك. أمي قالت لي: يا ولدي اوعاك تصدق، وما تكبر لازم تخش الديش وتجرب نومة الخيش، عاوزاك بطل متبت على سلاحه، كيف فاس في ايد فلاحه وهو حمله على كتافه، وترمي رصاصك على اللي قتل اخوك. ايوه مين هو اخوك؟ ولا فاكر عشان اسمك مصطفى يبقى غيرك، ما انتوا يا ما كلتوا في طبق واحد، يا ما حميتوا البعض، وكنتوا توحدوا الواحد وتزلزلوا طوب الارض. ولا نسيت لما جه واحد من الخواجات وهانا، وانت قعدت تبكي فاكر من لسانك، ورد لك قيمتك وشالك، عمرك يا ولدي ما تفارقته، ولا هو في يوم سابك، بس اللي صابه كانه يا ولدي صابك، قتل اخوك وبرصاصهم خنوك، بس مينا لما صابوا الرصاص فهم انه شهيد خلاص، شاور لزميله على رسالة بجيبه قال له لأخويا توصل وتقول له يفرح ما يزعل، فتحت الرسالة وخط مين المخربط، أول الرسالة هلال جنبه صليب، وعاك تبكي يا حزين شيل فاسي جنب فاسك وانت رايح بكرة الغيط، بص لراس أمي عشان وحشاني، وحميها يا مصطفى ما انت دلوقتي مكاني، فرح أبويا قل له مين مات شهيد، راع أخويا الصغير ده أخويا الوحيد، كبروا على دراعك طلعوا زيك شديد، قل لأختي بتلغي فرحها اللي بعد يومين، قل لها أخوك عايش ما ماتش، كان هيضرب لك بالميرة عيارين، قل لأمك أما تسمع كلامي ما تبكيش، قل لها تضحك ما أنا بضحكها كنت بعيش. وتحيا مصر، تحيا طبعا مصر. ولبلدنا دايما كل الخير. انت قلت لي في تالتة ثانوي، انت متخصص ايه، علمي ولا أدبي؟ حابب تكمل ازاي؟ متخصص صنايع. انا تالتة ثانوي صنايع. حييك. ليه؟ لقيت ان هي اسهل، وانا اصلا كنت عايز اخش معماري عشان اهلي كلهم في طائفة المعمار، وانا اصلا بشتغل طول حياتي في طائفة المعمار، فكنت عايز اخش في حاجة انا فاهم فيها. انا عايزك توجه رسالة لاصحابنا اللي بيسمعونا والاولياء الامور اللي بيسمعونا واللي بيشوفوا ان هم لازم يدخلوا ثانوية عامة وعادي. مش شرط خالص على فكرة، هو لو صنايع وحشة ما كانتش اتوجدت، ما كانتش وزارة التربية والتعليم وافقت عليها، ما كانتش طلعت مهندسين، الصناعة من غير صنايع ما ينفعش. طب ما الثانوي عام كويسة بتدخل على هندسة برضو، بس الفرق بين طالب ثانوي عام وطالب الصنايع ان الصنايع لما بيخش على هندسة بيعمل معادلة ويخش على هندسة هو بيخش فاهم في مجاله عشان يشتغل بإيديه، انما الثانوي عام خدوا نظري بس. هنسمع ايه تاني يا نور؟ قصيدة عن الام. اكتر انسان بيحبني في الكون، حبيتها فجأة في عيد الام، فكتبت لها قصيدة ديت وكانت بعنوان غريب شوية. قالت لي عنوانها ايه؟ قلت لها عنوانها كدابة يا ام. طبعا عنوان غريب. طبعا عشان لا انا تعودت ما احكمش على حد، لازم اسمع للاخر. تمام. القصيدة بعنوان كدابة يا ام. بتقول يا طولة بالك وانت بتربيني، يا محلى صبرك وانت بتعلميني، يا ورد كلامك اللي بيظهر وانت بتنصحيني، يا ست الكل يا حبة فل، يلي في ليلي شمس وفي نهاري ضل، يا صبر عليا وعمر حالك ما من حالي مل، يا عارفة عني كل شيء ظاهر وكل حاجة سر، يا كل شيء طاهر يا شرب المر، يا سرب حمام طاير يا ما دقت الزل، وتسقين أنا وإخواتي الهنا وتقولي مين فضل، ونفسك دايما مش في الحزبة، دايما انت اللي في الآخر يا أكبر كدابة في حياتي. جعانة يما، شبعانة يا ابني نايب ليكو، مرضانة يما، سلمانة يا ابني دوايا ليكو، بردانة يما، دفيانة يا ابني بيكو غطايا ليكو، تعبانة يما، أدرى يا ابني وصحتي ليكو، عارف يا ابني بكرة ليكو، أنا شايفة فيكو بكرة راحة ليا والأبوكو، أنا يا ابني ما تعبتش هو اللي بيراعيكو، وحياة عينيكو لا تراعى أبوكو إن يوم غبت عنكو أو عن أبوكو، أنا قلت يا صبرة ومن غيرك في الشدة شال همي، كل اللي في حياتي رعاني يومين وراح سبني، يا حملة همي وشايلة عني ووقفة جنبي، يا ست استني قصيدة ليكي معمولة من فني، أنا اللي لو كبر سني وتغيرت ملامحي وشاخت راسي مني، فاكراني يما بدعاكي ولا في يوم عني بخلتي، يلي على خدودك من الورد جنتين ولونهم بلون الصبح، عيونك بلون الفرح والورد على الشفتين، والمولى رزقك بيا ورزقني بيكي وجعلك من الصابرين، يا بواخت السهرة لو ما كناش مع بعض سهرانين، ويا محلى الصبح بيكي يا حبة ورد مفتحين، عن جمالك وانت بتقولي قوم يا واد لشغلك ده الشمس طلعت، كدابة يما ازاي الشمس طلعت وبدل القمر قدامي قمرين، قوم يا واد وبطل غزل، سبحان من سواكي وخلاكي يما ضي العين، وكنت نظري وقت ما كانت العيون مغمضين، أمي إذا لو واحد ضربني ألم بترد له الألم ألمين، علام المدارس علام وعلامك يما علمين، يلي حبيتك ومعرفش حبك ليا واصل لفين، يا حملاني حملة على نفسك لسبع شهور وفوقيهم كمان شهرين، وشلتيني على دراعك بدل السنة سنتين، يلي ربي وصل بيني وبينك حبل لما قطعوه حملتيني على دراعين، كل الناس تحب بقلب وحدك يما تحب بقلبين، يلي لو غزلتك بحروف الدنيا ما يكفي يما من وقفتك جنب ثانية، مين اللي قال الأم فانية؟ الأم معنى الخلود، الأم جنة، الأم أشبه بشجرة فرعها في السماء وفي كل ورقة زهرة، سبنا لكم المدارس والعلام، خلي لكم المواعظ والكلام، وبدونها برضو الأم مش جاهلة من شدة صعوبة حب الأم، الأم في حبها سهلة، الأم محبة وإخلاص، الأم مشاعر وإحساس، الأم مش أم وخلاص، الأم توب قماش بس مصنوع من ماس، مش من لا مش من ماس ده، حتى الماس قبل ما ندب ايدينا ببطن الصخر ونجيبه عليه بينداس، الأم معمولة من معدن لسه على عيونكم مش مكشوف، معدن غريب ومش معروف، معدن بالسهل يتشكل تقدر جواه تشوف، حبيبة جمالها مألوف، كانت بنت الجيران وصبحت مش في الوجود، أو صاحب طفولة نزاملني من السنة الأولى، أو عدة بيوت سكنت فيها وكنت ضيف بس صاحب مكان، الأم تكون لك بيت وملجأ لما تتوه من غير عنوان، أيوة الأم كدابة والأم نصابة، تضحك عليا بكلمتين وتسرق قلبي وتنام كل يوم بعدي برضو تقوم قبلي، والأرض تفتن عليا لو يوم اتكنست مني، فطحاني عميلي قدامها لا بعرف أداري وخبي، كدابة يما دايما تقول إنك بخير وبنصدق، وشابة ولا عمرك شختي مهما جلد وشك شقة، يا موسم ربيع عمر محلي شتاء، إيه قال الطبيب يما فهميني، قال إني بخير يعني إني عيني، طب ليه غمضت عينك وبتضحكي، قالوا إنك فريقتي بس برضو مش مصدقك، أنت صحية ولا نايمة ولا شكلك كدابة يما. رائع، إحساس عالي جدا، غيرت معنى الكدب. أحسن كدابة في الدنيا. طبعا طبعا، وأكتر كدابة بتقنع الناس، بتقنعهم بالصح. ايوه انا امي لو بتكذب عليا تكذب عليا عشان مصلحتي، عشان عايزاني احسن. انا مش لاقيه احسن من كده ختام للحلقه يا نور. بشكرك جدا. الف شكر. بشكر ماما وبشكر اساتذتك وبرجو ليك كل التوفيق، وان شاء الله اكيد تكون معانا في الاختبارات النهائيه لمسابقه حقق حلمك، وتكون معانا في اعمال للاطفال ان شاء الله باذن يا الله. يا رب باذن الله. احلم وعيش الحياه، ما تقولش في الاتجاه. احلم وعيش الحياه، ما تقولش في الاتجاه. احلم وحقق حلمك، احلم ولا شيء يهمك. احلم وحقق حلمك، احلم ولا شيء يهمك. تلقى السنين تبتسم لك والصعب يوم ينهزم لك. حقق حلمك، حقق حلمك. تتر المقدمة والنهاية إهداء وألحان إسراء ماجد، غناء جنة أسامة وملك عباس.